إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد أريتنا منازلنا من الجنان يا رحمن. أيها الأحباب، يقول الحق جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعلن جل وعلا لعباده أن كثيرا ممن يأتي إلى المقبرة ميتا محمولا قد انشغل قبل قدومه إلى القبر بالتكاثر في الدنيا التي لا يرحل ومعه شيء منها. ولذلك عندما يقول الحق ألهاكم، اللهو منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومن اللهو ما هو مباح للعبد أن يلهو ببعض ماله وبعض أبنائه، لكن اللهو المحرم هو أن ينشغل العبد بالفانية عن الباقية، حتى إذا حمله الناس على الأعناق إلى القبور قال: يا ليت ويا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أقال الله ألهاكم التكاثر؟ والناس يلهون في التكاثر، بعضهم بالتكاثر بالمال، وبعضهم بالنساء، وبعضهم بالجاه، وبعضهم بالأبناء، وبعضهم بالمتابعين في تويتر، وبعضهم تكاثره في دنيا ممجوجة ودنيا لا تدخل معه قبره. السعيد من إذا قبر ما كان اللهو في قلبه، لأن من كان يحب لقاء الله أحب الله لقاءه. التكاثر، قال العلماء أن الله عندما قال ألهاكم التكاثر أي انشغلتم باللهو والتكاثر عن هذه عن الأخرى، أن التكاثر هذا مذموم، أي أن الله نهاكم أن تتنافسوا في الدنيا إلا في التنافس البسيط، والتنافس في الدنيا إنما هو تنافس بالطاعات. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله المال، ورجل آتاه الله القرآن، فهذا يقرأه وذاك ينفقه، أما ما سوى ذلك فإن التكاثر مذموم. بل إن الله قال بعد ذلك: حتى زرتم المقابر، أي انشغلتم بجمع الريال والدينار والزواج وبناء البيوت وشراء العقار والسهر في الاستراحات والسفر في الشرق والغرب، حتى زرتم المقابر. وهنا يقول الله زرتم، لماذا ما قال قبرتم؟ لأن الزائر للقبر لا بد أن يرحل عنه، مثل الزائر لك ياخذ فنجال ويتطيب ويطلع مع الباب، فالزائر لا يطيل المكث، فكذلك الموتى. فليس القبر هو المثوى الأخير لهم، ليس القبر هو المثوى الأخير لهم، إنما المثوى الأخير جنة أو نار. زرتم، وهذا دليل على أن العبد إذا قبر بعث. ولذلك الموتى أسأل الله أن ييمن كتابهم وأن ييسر حسابهم، لا ينقلون إلى مثواهم الأخير. القبر أول منازل الآخرة، ومن دخله كان زائرا، والزائر لا بد أن يعود يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها. قال: حتى زرتم المقابر. والمقابر هي الصندوق العمل. قبرك ضيق، لاحظ أغلى الناس عندك اليوم تضعه في حفرة، لو رأيت والدك قد نام على التراب لوضعت تحته فراش، ولو رأيته بلا وسادة لوضعت تحته الريشة على رأسه خوفا عليه. واليوم نضعهم في التراب، نضعهم في التراب ونوسدهم الطين ولا نلحفهم شيئا، بل ويشاركهم بعد أيام أو أقل يشاركهم الدود فتتبعثر تلك الأبدان. أسأل الله أن يجعل عظامهم في جنات النعيم. أيها الأحباب، قال: حتى زرتم المقابر، أي اللهو أشغلتكم الدنيا إلين جت الغصة والحشرجة وخرجت الروح، ثم قال: كلا سوف تعلمون. الله يحذر عباده، يزجر عباده: كلا ليس الأمر كما تعلمون، كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون أن اللي جمعتوه ما ينفعكم، وأن الأبناء الذين كاثرتم بهم ليسوا كلهم قد نفعوكم، وأن الريال اللي جمعته تفرق بعد موتك بأيام وتمزق وأكلوه من حل أو حرمة. كلا سوف تعلمون، أي عندما تتقارب القبور وتختلف الأضلاع ويشهق ويبكي رب ارجعون، وبعضهم يرسب تحت الأرض فيقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة لو ضرب بها الجبل لعاد رمادا. كلا سوف تعلمون، أي أن الآخرة أبقى، الآخرة خير وأبقى. وكم واحد منا بركة الدنيا في قلبه، وهم الدنيا كل صباح همه دنيا وينوم على هم دنيا، وصدق الحبيب: من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا شيء. نعم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، الأولى تعلمون في القبور إذا سئلتم، ثم كلا سوف تعلمون إذا حشرتم ووقفتم بين يدي الله عراة حفاة غرل بهم، لا حذاء لا ما يسترك، والشمس قد دنت والنار قد جذبت. هناك تعلمون أن الدنيا كلها كذب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، لعنها ربها إلا ذكر الله وما والاه. ثم كلا سوف تعلمون، هنا نقف. ثم ابتدأ القرآن يصف أحوال الآخرة: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو أن علمكم ينفعكم وعلمكم عن يقين لعلمتم أن العبد في الدنيا أيام. نحن الآن كم بقي على هذا العام؟ بقي يومين. التقويم الذي الآن يمزقون منه كل يوم ورقة، أتدرون الورقة اللي تمزق من التقويم ما معناها؟ أن عمرك مزق منه ورقة، وأن قدمك مشت إلى قبرك خطوة، وأن الأيام تقربك إلى الديان، وغروب الشمس معناه أنك غروب ولا بد أن تغرب ولا بد أن تلقى الله. ولذلك قال: ثم كلا لو تعلمون علم اليقين. واللي غافل عن الآخرة أيها الأحباب علمه علم باطل وعلمه ما ينفعه، واللي الدنيا أكبر همه مسكين ما عرف ما علم أن الدنيا لا بد أن يرحل عنها. ثم قال الله: كلا لو تعلمون علم اليقين، هنا وقفة. ثم استأنف القرآن فقال: قال كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال: لترون الجحيم. رؤية النار لا بد لكل مؤمن أن يراها وأن يعبر فوقها، اللهم إن رأيناها فأعذنا منها، وإذا عبرنا على متنها وعلى صراطها فأنجنا إلى الجنان يا رب العالمين. لترون الجحيم، لأن الجحيم يوم القيامة إذا حشر الناس أتي بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هناك تتكاد تميز من الغيظ، أي كأنها حانقة غضبة تكاد تطيش على أهل الموقف تحرقهم، لولا أن الملائكة قد مسكوها وجذبوها. فإذا رأى الوليد الصغير النار قد جذبت، شاب شعر الصغير وذهلت المرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك ما ينفع البكاء ولا ينفع النداء ولا ينفع الاستغاثة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لترون الجحيم، ومن رؤيتها العبور فوق ظهرها عندما يضرب الصراط على متن جهنم، أدق من الشعر، أحر من الجمر، أحد من السيف. وعلى جنبتي الصراط كلاليب معلقة كالسعدان كشوك السعدان تغرس فيه ثم تلفظه في جهنم. أعوذ بالله من النار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ما معنى عين اليقين؟ يعني نحن الآن نصدق بالنار، أعاذني الله وإياكم وموت المسلمين من النار، كلنا يصدق بالنار لكن لم نروها، لم نرها. يوم القيامة يقول الحق لترونها عين اليقين، اللي كنتم تصدقون بها عبر الكتاب وعبر السنة، اليوم صدق بها بما رأته عينك. ولذلك كلام الله حق وكلام الله صدق، ولذلك العبد الذي كان يؤمن بوجود النار وبوجود الجنة وكان يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة ويعمل صالحا فيما بقي، ذاك إذا رأى النار قلبه مطمئن، لأن الله يفيض على قلبه الأمن والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والأمن من الفزع يوم القيامة. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقسم الله أن النعمة حتى الماء البارد، شفت الماء البارد؟ كم شربت الماء البارد من مرة؟ أقسم الله لتسألن حتى عن الماء، عن الطعام، عن الشراب، عن النوم، عن هالبراد الطيب، عن هالبيوت التي تكننا، عن هذه النعم التي نتقلب فيها. والله ليسألن الله كل مؤمن عما أنعم به عليه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام خرج صلى الله عليه وسلم من بيته وخرج فإذا بأبي بكر وإذا بعمر، ما الذي أخرجكما في القائلة؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع. فخرج بهم فقال أخرجني الذي أخرجكم، محمد عليه الصلاة والسلام جائع وأنا وأنت شبعانين، هل لأننا خير منه؟ لا والله، لكن لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ذهب إلى بيت أحد الصحابة أنصاري له بستان يسمى الهيثم بن أبي التيهان رضي الله عنه، فطرق الباب عليه، فبعد ثلاث طرقات واستئذانات ردت زوجته قالت إن أبا الهيثم إنه ذهب يستعذب لنا الماء. ثم دخل الحبيب فقد فتحت له الباب فجلس، فإذا بابن التيهان يأتي ومعه ماء. ثم لما رأى الحبيب فرح واستبشر وقال من أكرم مني ضيفا اليوم، أي ما في واحد أكرم مني قط، ما هناك أكرم مني قط، لأن الضيف محمد عليه الصلاة والسلام. قال ثم صعد النخلة وقطع عذقا منها ثم وضعه بين أيديهم وأخذ المدية السكين وذهب ليذبح لهم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، أي لا تذبح لنا شاة. ثم أتى لهم بالعذق فأكلوا من بسره ومن رطبه ومن تمره، ثم قرب الماء لهم ثم شوى لهم لحما، أكلوا تمرة وشربوا مذقة ماء ثم أكلوا قطعة لحم. فقال الحبيب أخرجكم الجوع وما تعودون إلا وقد شربتم وطعمتم، والله لتسألن عن هذا النعيم. هذه اللقمة كم تغدينا من مرة وكم تعشينا وكم أكلنا، بل نأكل الطعام على الطعام وندخل الطعام على الطعام. اللهم لك الحمد حمدا لا حد له ولا عد، كل وجبة ستسأل عنها فأعد لها الجواب. اللي يتعشى ولا يقوم من صلاة الفجر تقوى بنعمة الله وعصى الله، وهكذا كل عبد يأكل أو يشرب سيسأله الله عنها. نسأل الله أن يثبتنا عند السؤال.